في هذا الفيديو راح نشرح كتاب يعتبر الأب الروحي لكل الكتب اللي تكلمت عن المال وتكلمت عن كيف تبدأ طريقك نحو الثراء من الصفر. الكتاب هذا عمره تجاوز 80 سنة وهو للناس اللي يبغون يصيرون أثرياء فقط. شرح كتاب فكر وازدد ثراء للمؤلف العظيم جدا نابوليون هيل في هذا الفيديو. اعتقد ان فيديو راح يكون دسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لذلك تحتاج كوب قهوة عليه الكلام او مشروبك الجميل اللي انت تحبه، ويلا نستمتع. قبل لا أبدأ في شرح الكتاب اسمح لي أخذ من وقتك الثمين 2 دقيقة أعطيك فيها قيمة عظيمة جدا. الفيديو هذا برعاية منصة سند للكتب، وهي منصة فكرتها جديدة وجميلة وراح تحل مشاكل كثير من القراء وخصوصا اللي موجودين خارج الوطن العربي. فكرة المنصة هي أنها تربط القارئ مباشرة بدار النشر. يدخل القارئ المنصة يبحث عن دار النشر المعينة اللي نشرت الكتاب اللي هو يبغاه، يطلب الكتاب ويوصل لين حده. لا، والجميل أن التوصيل مجاني يا صديقي المتابع وحول العالم. التوصيل عندهم لأكثر من 50 دولة حول العالم ومجاني، وهي المنصة الأولى اللي يكون فيها التوصيل مجاني يا صديقي المتابع. ولا تخاف، ما في حد أدنى والكلام هذا، اطلب الكتاب اللي انت تبغاه لو واحد وراح يوصلك لين حدك بدون رسوم توصيل. فعلا شكرا لهم من أعماق القلب على هذه القيمة اللي قدموها للقراء أو الناس اللي تبغى تتعلم وتبغى الفائدة. من جد شكرا يا منصة سند. طبعا في كود خصم لأصدقاء دوباميكافين، هذا هو الكود، تقدر تستخدمه لجي تطلب. ولكن انتبه، إذا استخدمت هذا الكود لازم تطبق طقوس دوباميكافين الخاصة، قهوة وموسيقى وكتاب. حطيت لك رابط المنصة يا صديقي المتابع في الوصف، يستحقون التجربة ويستحقون دعمكم. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك ملخصه ولا راجعة، أشرح شرح كامل. فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. في الحفل السنوي الختامي لسنة 2017 جابت لنا الشركة فقرة أنا أشوفها أفضل فقرة مسرحية حضرتها في حياتي على الإطلاق بعد حفلة كاظم. جابوا موتيفيتر وإنفلونسر جنوب أفريقي، وهو مؤلف كتب بالمناسبة. أنا شريت منه كتاب موقع بس موجود في الخزانة، فما عندي وقت صراحة أطلع الكتاب وشوفه شو اسمه. عموما مالك في الطويلة، هذا المقدم سألنا سؤال. تخيل يا صديقي المتابع، كنا في القاعة أكثر من 600 موظف، ما في ولا واحد فينا قدر يوصل للجواب الصحيح. 600 موظف ما قدروا يجاوبون على سؤاله، وأنا راح أعطيك سؤاله، وسؤاله هو كالتالي: ما هي أول خطوة تقوم بها لبناء منزلك؟ هذا هو السؤال. إيش الخطوة الأولى اللي تسويها لبناء بيتك؟ أول جواب قلناه تجيب العمالة، قال خطأ. قلنا أي صح، لازم تجيب المخطط الهندسي، قال خطأ. قلنا أوه إي صح، راحت عن بالنا يا شيخ. الأرض، لازم تروح تشتري الأرض، قال خطأ. ها؟ يا ساتر يا ساتر. واستمرينا نعطيه أجوبة، وكل جواب نعطيه إياه يقول خطأ خطأ خطأ، وفي النهاية أعطانا الجواب الصحيح يا صديقي المتابع، ألا وهو الخطوة الأولى التي تقوم بها لبناء منزلك يا صديقي المتابع هي الفكرة. عنوان الكتاب Think and Grow Rich، فكر وازدد ثراء. نابوليون هيل ما اختار عنوان هذا الكتاب عبث، وما قال فكر إلا أن الفكرة هي أول خطوة تقوم بها نحو الثراء يا صديقي المتابع. بمجرد ما أعطانا هذاك الإنفلونسر أو الموتيفيتر الجواب، فعلا كنا مصدومين أن الجواب بديهي جدا لكن ما خطر على بالنا، وقال لنا كل شيء تشوفونه في حياتكم بدأ بفكرة. المنزل اللي أنت عايش فيه يتكون من عدة أدوار، بدأ بفكرة. السيارة اللي أنت تقودها اللي غيرت حياتنا بشكل جذري على الإطلاق، بدأت بفكرة. ناطحات السحاب، عجائب الدنيا السبع، الطيارة اللي خلتك تقلع من الرياض وتوصل لنيويورك في 13 ساعة فقط بعد ما كنا نسافر من مكة إلى المدينة في أيام، بدأت بفكرة. كل شيء في هذه الحياة يبدأ بفكرة، فلذلك ومن البديهي جدا أن الثراء راح يبدأ بفكرة. وعلى فكرة الكلام هذا مو بجديد، تذكرون سلسلة كتاب الأب الغني والأب الفقير اللي يعتبر أفضل كتاب مبيعا في التاريخ تكلم عن موضوع المال الشخصي؟ قال لك أول شيء أن الثراء فكر والفقر فكر، وعشان تصير ثري لازم تحول أفكارك إلى أفكار شخص ثري، ولازم تبدأ تفكر في المال وتفكر كيف تجيب مال وتصنع ثروة. أول باب في كتاب نابوليون هيل كان اسمه قوة الفكرة، وفيه كان يحاول يثبت لك أن الفكرة لها قوة عجيبة جدا، وأقوى شيء في الفكرة هي أنها تتحول إلى واقع. خطير خطير هذا الكلام يا صديقي المتابع. أي فكرة توجد في عقلك تقدر تحولها إلى واقع ملموس. لو ترجع 2000-3000 سنة للوراء، ما كان في أي إنسان في هذا الكوكب ممكن يتخيل إن في بشري راح يركب طيارة ويقلع فيها. ما كان في الإمكان أي أحد يعتقد إن هذا الموضوع حقيقة. ممكن حتى ما خطر على بالهم في هذاك الوقت، ممكن. ولكن القوة هي أن الفكرة تقدر تحولها إلى واقع ملموس. وأنا بقول لك شيء، حياتك اللي أنت تعيشها اليوم غالبا تشكلت بسبب أفكارك اللي موجودة. يعني أنا بسألك سؤال، التيشيرت اللي أنت لابسه، لون التيشيرت، ستايله، من وين جاء؟ من فكرة. ديكور الغرفة اللي أنت عايش فيها هو تجسيد مادي للأفكار اللي كانت موجودة في عقلك. ورق الجدران كان موجود في عقلك، أماكن الإضاءة كانت موجودة في عقلك، السيارة اللي أنت تقودها كانت موجودة في عقلك، التخصص اللي أنت اخترته ودرسته وتخرجت منه كان موجود في عقلك. نمط الحياة اللي أنت تعيشها يا صديقي المتابع غالبا هو تجسيد لكل شيء كان موجود في عقلك. بالمناسبة ترى هذا هو قانون الجذب. ما هو الطقوس الشعوذية اللي طايحين فيها الناس هذه الأيام، ولا ويبيعون أكواد يقول اشتر هذا الكود عشان يجيب لك الأمنية اللي أنت تبغاها، إيش فيه؟ لا لا لا لا، قانون الجذب بمنتهى الاختصار هو قاعد يقول لك إن الأفكار اللي موجودة في عقلك ستتحول إلى واقع. فلذلك حاول قدر المستطاع إنك تحشو عقلك بالأفكار اللي أنت تبغاها. هذا هو قانون الجذب باختصار، وهو قانون منطقي وبديهي ما فيه أي ابتكار. يعني أنا بسألك سؤال، بالله هل بتتوقع إنك ممكن تشتري سيارة لونها أصفر إذا أنت طول عمرك ما فكرت إنك تشتري سيارة لون أصفر؟ يا رجل مستحيل، ما في شيء راح تسويه إذا ما فكرت فيه. فنابوليون هيل يقول لك في بداية الكتاب، عشان تصير ثري لازم يكون عقلك مشبع بأفكار الثراء، لازم تشوف كل شيء حولك عبارة عن فلوس وكيف تجيب منه فلوس. انتهى الموضوع. بهذا المنظور الفكري ستصبح بإذن الله ثريا إذا حولت هذه الأفكار إلى واقع ملموس، وهذا هو هدف الكتاب. تخيل نابوليون هيل بمنتهى الاختصار ركز في هذا الكتاب على كيف تخلق فكرة وتحول هذه الفكرة إلى واقع. راح يعطيك إياها على شكل خطوات بنناقشها في الدقائق المعدودات القادمة يا صديقي المتابع. لكن تذكر دائما أن كل شيء في حياتك راح يبدأ بفكرة. إدوين بارنز شخص كانت في باله فكرة أن يكون شريك مع توماس أديسون. تخيل توماس أديسون وإدوين بارنز كان شخص نكرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكانت قدامه جميع أنواع المعيقات كيف يوصل لتوماس أديسون عشان يعرض عليه الشراكة. أصلا ما كان حتى عند القدرة المالية اللي تخليه يقدر يوصل للمدينة اللي فيها توماس أديسون، علاوة على أنه يقابل المخترع توماس أديسون. ومو بس كذا، طب أنت أوكي وصلتني وقابلتني، ومن قال لك إني راح أخليك شريك لي؟ أي شوي. ولكن من هنا تأتي قوة الفكرة. المهم يا طويل العمر، السيد إدوين ركب في قطار بضائع، ركب مع البضائع عشان يقدر يوصل للمدينة اللي فيها توماس أديسون. ولما وصل هناك حصل فعلا أنه قابل توماس أديسون وعرض عليه أنه يشتغل عنده. واسمع كلام توماس أديسون نصا من الكتاب، يتكلم عن بارنز ويقول: وقف هناك أمامي ويبدو كالمشردين. واضح إن شكله كان متبهذل يعني، ولكن ثمت شيئا في تعبيرات وجهه ولد لدي انطباعا أنه عازم على نيل ما يسعى لنيله. يقول شفت فيه أنه رجل صامل بيحقق اللي هو يبغاه بالضبط ومهما كلف الأمر. ويقول توماس: وقد تعلمت من سنوات تجاربي مع الناس أنه عندما يرغب الشخص حق في شيء لدرجة أنه يكون مستعدا للتضحية بمستقبله كاملا لنيله، فهو سوف ينجح لا محالة. يقول تعلمت أني إذا شفت شخص عازم على أنه يحصل على شيء معين حتى لو كلف هذا مستقبله كاملا، راح يحقق مراده وينال عليه. فمنحته الفرصة التي أرادها لأنني رأيت أنه عقد العزم على الصمود إلى أن ينجح، وما حدث بعد ذلك أكد لي أنني لم أرتكب خطأ. أديسون شاف شخص كالمشرد تماما، ولكن رأى فيه عزيمة قوية جدا على تحقيق الشيء اللي هو يبغاه وتحويل فكرته إلى واقع ملموس. وهذا هو السبب اللي خلى أديسون أن يوافق على طلب الشخص هذا. فيقول لك نابوليون هيل أنه وظفه عنده واستمر موظف عادي بالرغم من أن الهدف أن يكون شريكا مع توماس أديسون، ولكنه كان ينتظر فرصة من خلالها يقدر يبرز ويحقق الشيء هذا. عاد يقول لك نابوليون أنه جت الفرصة، ولكن جت الفرصة كالعادة متخبية وجاية على شكل غريب، وكثير من الناس ما يعرف يصيد الفرصة. وهذه الجزئية جميلة جدا في الكتاب، يقول أن الفرص تجينا وتجي حولنا كثير ولكن شكلها يكون غريب لدرجة أن الواحد فينا ما يقدر يشوف أنها فرصة. قد تأتيك الفرصة على شكل هزيمة مؤقتة، قد تأتيك الفرصة على شكل ابتلاء معين، قد تأتيك الفرصة على شكل محنة أو مرض أو أي شيء. فعشان كذا كثير مننا تجي عنده فرص بس ما يقدر يلاحظها. يقول ولكن صديقنا بارنز لاحظ الفرصة وجتها بعد 4 سنوات على شكل منتج صممه واخترعه توماس أديسون، ومع كامل الأسف فريق البيع فشل في بيع هذا المنتج. فشل ذريع لدرجة أنهم كانوا يقولون إحنا قاعدين نضيع وقتنا ونضيع جهدنا وهذا المنتج فاشل ولن ينجح أبدا. أول ما شاف الموضوع هذا بارنز قال لك هذه الفرصة، فأخذ المنتجات وبدأ في تسويقها وبيعها، وفعلا باعها ونجح نجاح باهر لدرجة أنه لفت انتباه أديسون وأعجب فيه جدا. وهذه كانت البوابة اللي من خلالها أصبح بارنز شريكا لتوماس أديسون. كانت عبارة عن فكرة موجودة في عقل بارنز، ولكن اللي يبغى يوصله نابوليون من هذه القصة أن بارنز حول هذه الفكرة إلى رغبة، وهذه هي الخطوة الأولى اللي لازم تتخذها في تحويل أفكارك يا صديقي المتابع إلى واقع ملموس. كون أنها تكون فكرة موجودة في عقلك ومجرد فكرة لن تتحول إلى واقع ملموس أبدا، لازم تحولها إلى رغبة. أنا تجي في بالي فكرة أنه ولا سيارة مرسيدس جميلة لو كانت معي، هذه فكرة حولها الرغبة. قل ها فكرة جميلة، إذا أبغى سيارة مرسيدس. ترى ممكن تقول ناصر والله كلامك بديهي ما جبت شيء جديد. لا صدقني كثير مننا يجي على باله أفكار وأفكار جميلة جدا ولكن ما يحولها إلى رغبة. أنا بسألك سؤال، كم واحد تعرفه وقد تكون من ضمنهم أنت اللي قال أنا عندي فكرة جبارة لو طلعت على السوق أو على الناس بتنجح وبتكسر الدنيا وبتدخل علينا ذهب؟ كم واحد تعرفه قال الشيء هذا؟ أنا متأكد كثير، وقلت لك قد تكون أنت واحد منهم. لكن بالله عليك سؤال، هل حولت هذه الفكرة إلى رغبة؟ هل قلت فعلا أنا أبغى أحقق هذا الشيء؟ أنا عن نفسي كثير أفكار جتني جميلة وأحس أني أذكى رجل مبتكر في العالم، ولكني ما حولتها أبدا إلى واقع ملموس. على عكس قناة دوبامي كافين، لما جت في بالي فكرة أني أشرح كتاب حولت هذا الموضوع إلى رغبة، أبغى أفتح قناة أشرح فيها كتاب. وها شوفت عينك، أصبحت هذه الفكرة واقع ملموس وقدرت أوصل لك يا عسل. فلذلك يقول لك أول خطوة هي أنك تحول الفكرة إلى رغبة. لا مو بس رغبة، لازم تكون رغبة عارمة مثل ما سماها بالضبط، رغبة قوية جدا في أنك تحقق هذه الفكرة إلى واقع ملموس. وهذا يرجعني إلى قصة سقراط الفيلسوف العظيم جدا، وقد ذكرتها في فيديو سابق، ولكن لا ضير من أني أعيدها عليك يا جميل. أحد طلاب سقراط جاه وقال له علمني كيف أكون حكيما. قال له حاضر راح علمك، موعدنا بكرة في الوقت الفلاني عند الشاطئ، نتقابل هناك وعلمك كيف تصير حكيما. فلما جاه وتقابله قال يلا وش رايك ندخل في البحر شوي. قال وش دخل البحر؟ قال مو انت تبغى الحكمة؟ قال لا. قال تعال أوريك وين الحكمة فيه. وفعلا دخلوا في البحر يا صديقي المتابع، ولما وصلوا إلى مرحلة شوي كذا شوي عميقة مسك سقراط الولد وغرق في الموية. إيه غرق يا صديقي المتابع لدرجة إنه كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. لما شافه وصل المرحلة هذه طلعه برا الموية، وأول ما طلع الولد حاول ياخذ أكبر نفس ممكن، وبعدين قال له مجنون إيش فيه بتقتلني؟ أنا قلت لك علمني كيف أصير حكيم مو كيف أصير ميت. قال له اسمع اسمع اسمعني طيب، لما كنت أنت تحت الموية وكنت على وشك الموت وش كان أكثر شيء أنت محتاجه في هذيك اللحظة؟ قال له كنت محتاج الهواء النفس. قال إذا كانت حاجتك للحكمة نفس حاجتك للهواء لما كنت مغرقك ستصبح حكيما. والله العظيم أنها من أقوى وأعمق العبارات والأمثلة اللي وصلت لي مفهوم الشغف والرغبة بشكل بليغ جدا. وفعلا إذا ما كان عندك هذه الرغبة القوية لأي شيء أنت تبغى تسويه في الحياة، مو شرط تكون ثري، أي شيء ما راح تحققه يا صديقي المتابع. لذلك الخطوة الأولى لتحويل الفكرة إلى واقع ملموس هي أن تحولها إلى رغبة عارمة، رغبة قوية. وقبل لا أنتقل للخطوة الثانية الجميلة برضو جدا، خلني أعلمك قصة التجار اللي جتهم حرائق في شيكاغو وأحرقت محلاتهم. يقول نابوليون هيل أنهم كانوا واقفين على الأطلال، الله ذكرت أغنية الأطلال. بالمناسبة أغنية الأطلال لأم كلثوم من ألحان السنباطي هي أعظم أغنية عربية على الإطلاق ومن دون أي منازع. فيقول أثناء ما كان التجار واقفين ويشوفون محلاتهم قد احترقت وبنبرات يأس قاموا تناقشوا وقالوا ها وش رأيكم نعيد بناء المتاجر من جديد ولا نشوف لنا مدينة غير شيكاغو؟ فيقول كلهم أجمعوا على أنهم راح يشوفون مدينة غير شيكاغو إلا واحد. يقول وهو يشير إلى أطلال متجره المحترق قال أيها السادة في هذا المكان نفسه سوف أبني أعظم متجر على الإطلاق بغض النظر عن مرات احتراقه. لو يحترق مليون مرة راح أبني المتجر يعني حبني. وفعلا وكان هذا التاجر اسمه مارشال فيلد رغبته كانت قوية في تحقيق الفكرة اللي موجودة في باله. وهذا هو الفرق بينه وبين التجار الباقين. والآن خلنا ننتقل للخطوة التي لا تقل أهمية عن سابقاتها يا صديقي المتابع. بعد تحويل الفكرة إلى رغبة يأتي دور الخيال في وضع الخطة. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. بعدها نابليون أعطانا خطوات مهمة جدا نستخدمها عشان نحول أفكارنا إلى واقع ملموس. قال لك أول شيء رغبتك وفكرتك لازم تكون محددة. يعني لما تقول أنا أبغى أصير ثري وأتوقع كثير منكم اللي وصل إلى هذا الحد من الفيديو فيه رغبة ولو بسيطة جدا أنه يصير ثري أو على الأقل يحسن من وضعه المادي. فإذا أنت عندك رغبة أنك تكون إنسان ثري لازم تحدد مقدار الثراء اللي أنت تبغى تكون عليه. هل تبغى تكون إنسان ثروته تعادل 2 مليون دولار أو تكون إنسان ثروته تعادل 2 مليار دولار؟ الفرق شاسع بين الاثنين. فأول خطوة من خطوات تحويل الرغبة إلى خطة هي أنك تكون محدد وتحط الرقم اللي انت تبغى توصل له كمعدل ثروة. الخطوة الثانية هي انك تفكر في الشيء اللي انت راح تقدمه مقابل انك تحصل على هذا المبلغ. يقول لك لا تتوقع ابدا ان الناس تحصل على الثراء بدون ما تقدم شيء في المقابل. وقد ذكرنا هذا الشيء في المقطع اللي تكلمنا فيه عن سر المال الحقيقي، ولكن عشانك يا عسل راح اعيده برضو. احفظ هذا الكلام زين. المال هو قيمة، نقطة اخر سطر. الريال او المئة ريال او الخمسمية اللي انت تشيلها هي عبارة عن قيمة مخزنة على هذا الشكل. فعلى سبيل المثال اذا كان البرتقال قيمتها ريال وانت معاك 10 ريال ورقية، معناته انك خزنت قيمة 10 برتقالات على شكل ورقة 10 ريالات. هذا هو المال. فعشان تحصل على مال لازم يكون عندك قيمة تقدمها للناس عشان هم في المقابل يعطونك هذا المال اللي يشكل هذه القيمة. Money is nothing but a stored value. المال ليس الا قيمة مخزنة على شكل ورق ولا جنيهات ولا ذهب ولا فضة ولا اللي هو. فبعد ما تقول مثلا انا ابغى تكون ثروتي 100 مليون، لازم تفكر بالقيمة اللي تساوي هذه 100 مليون اللي تقدمها للناس عشان تجمع هذه 100 مليون. أبسط من كده مفيش. الخطوة الثالثة لازم تحدد موعد تحقق فيه هذه الثروة اللي انت حددتها. وهذا الكلام جدا منطقي وواقعي. مسألة انك تقول انا انسان عندي فكرة اني اكون ثري ورغبة اني اكون ثري، بعدين قلت ابغى ثروتي تكون 100 مليون، بعدين قلت اوكي راح اقدم هذه القيمة عشان احصل على هذه 100 مليون. طيب والوقت متى؟ بعد سنة؟ بعد سنتين؟ بعد 10 سنوات؟ ولا بعد 50 سنة؟ لازم يكون عندك وقت محدد تحقق فيه هذه الغاية. وبالمناسبة هذا يسمى تحويل الرغبة إلى هدف أو تحويل الحلم إلى هدف. ومثل ما يقول العظيم جدا دينزل واشنطن Dreams without goals remain dreams. الأحلام بلا أهداف ستبقى أحلام يا صديقي المتابع. فإذا حدد موعد عشان تحقق فيه هذه الثروة. وبعدها الخطوة الأخيرة هي أنك تضع الآلية أو الوسيلة أو الطريقة اللي راح توصلك لهذه الثروة. وكل هذه الخطوات يا صديقي المتابع جمعها صنعها نابليون تحت سقف مسمى واحد، ألا وهو الخيال الإبداعي. قالك لازم يكون عندك خيال إبداعي، لازم تكون عندك هذه المهارة اللي تقدر فيها تتصور وتتخيل حجم الثروة اللي موجودة عندك، وتتخيل القيمة اللي راح تقدمها مقابل هذه الثروة، وتتخيل الطريقة أو الوسيلة اللي راح توصلك للشيء هذا. إذا ما كان عندك خيال إبداعي أو القدرة على الخيال بشكل مجرد، لن تستطيع تحويل فكرتك إلى واقع ملموس. ومثال بسيط طرف بالي وأنا قاعد أقرأ كلامه هو الغرفة اللي أنت قاعد تشوفها الآن. ديكور الغرفة أنا اخترته يكون بالشكل هذا متأثرا بمسلسل فارغو الموسم الأول والثاني. اخترت هذا الديكور عشان أقدم محتوى في اليوتيوب، وما قدمت المحتوى إلا بعد سنة وشهرين من تأثيث الغرفة. بس كانت هي عبارة عن فكرة، وكنت جالس في نص الغرفة متربع وأتصور الأثاث قطعة قطعة زي ما أنت تشوفها الآن يا صديقي المتابع. ملصقات ون بيس، الإضاءة، السيتاب، المكتبة، مكينة القهوة، كل شيء. وفي أشياء ما شفتها أنت إن شاء الله ورقيها بعدين. بس عموما لما أتكلم عن الخيال تذكرت الشيء هذا، كيف كنت أنا أتخيل ديكور القناة، شكل القناة، شعار القناة. ولو ما كانت عندي قدرة على الخيال ما وصلت للي أنا وصلت اليوم، أو على الأقل ما قدرت أحط خطة واضحة أمشي عليها. في ناس راح تقول ناصر والله العظيم حاولت إني أتخيل بس ما أقدر. قد ما أحاول أتخيل أعجز، ما أوصل لشيء جديد، ما أوصل شيء جميل، مخي يوقف. والله يا طويل العمر هذا أتوقع والله أعلم بسبب حاجتين. الأولى هي إنك غفلت عن موضوع إن الأفكار أو حبل الأفكار رقيق جدا. أسهل شيء وأسرع شيء ينقطع هو حبل الأفكار. فلذلك وانت تفكر لازم تكون خالي من المقاطعات تماما. جوال وإشعارات وأصوات وناس ومقاطعات ما راح تقدر تتخيل أبد. جرب إنك تجلس لمدة ساعة فقط، ساعة يا رجل، بدون أي مصدر إزعاج. قفل الجوال، قفل الغرفة، ما في أصوات، ما في شيء، ما في لابتوب، ما في تلفزيون، ما في ولا شيء، أنت ودفتر وقلم، وحاول تتخيل الشيء اللي أنت تبغى تقدمه أو الشيء اللي أنت تبغى تسويه. صدقني راح يكون عندك عصف ذهني قوي، وراح تطلع بأفكار ما كنت تتخيل أبدا أنك ممكن تطلع بها قبل. هذا أكبر مصيبة وأكبر قاطع لحبل الأفكار. تبغى تفكر زين، فكر بدون جوال، وفكر بدون أشخاص موجودين عندك أو تلفزيون أو أي مصدر لقطع حبل الأفكار. السبب الثاني هو أنك ربما تكره مادة الرياضيات والفيزياء، وأنا أعلمك ليش. أيام الجامعة واحد من الطلاب سأل مدرس الكالكولوس أو مادة الرياضيات في ذاك الوقت، وقال له تيتشر حنا ليه ندرس رياضيات من اللحظة الأولى في المدرسة إلى اليوم وحنا قاعدين ندرس في الجامعة، كل سنة ندرس فيها رياضيات، والمصيبة إن كثير من الدروس قاعدة تنعاد وتتكرر علينا، ممكن تعلمنا السبب يا تيتشر؟ عاد كان هذاك مدرس عظيم جدا اسمه صالح الحميدي الله يذكره بالخير، بالنسبة لي أفضل مدرس سعودي درسني، ومن دون أي منازع. كان وقتها هو يكتب، فقام قفل القلم والتفت كذا شوي وجلس يفكر. كاريزما قوي. قال الرياضيات والفيزياء مواد العلوم بشكل عام الغرض منها هو تمرين عقلك على أنه يصير أقوى في مسألة التفكير، وتصير تقدر تستوعب المواد الضخمة اللي راح تدرسها مستقبلا. فيقول الرياضيات والفيزياء هي مواد إعداد توسع من مداركك وتقوي خاصية التفكير عندك. بعدين سألنا سؤال، قال أنا الآن كاتب معادلة على السبورة، كلكم تشوفون المعادلة صح؟ قلنا صح. قال فيه أشخاص في هذا الفصل يشوفون رقم 1 على السبورة، وفي طلاب في القاعة مو شايفين هذا الرقم أبدا. أنا يوم قال كذا حطيت عيني على السبورة ما في رقم 1. هيه ألو إيش فيه؟ قام قال من منكم اللي يشوف الرقم 1؟ ورفعوا 4 أو 5 طلاب يديهم. أنا وات؟ ايه لا تجننوني. تخيل يا صديقي المتابع اني قاعد اقول لك في شخص جالس هنا على السرير انت ما قاعد تشوفه، بس في اشخاص غيرك قاعدين يشوفونه، وتشوف ناس في التعليقات يقولون ايه والله نشوفه. هي ايش فيه؟ انا في كوكب اخر ولا مخلوق اخر ولا مت انا ولا وش السالفه؟ فقام هو قال يا فلان علمنا وين الواحد. قال المعادله يا تيتشر مضروبه في 1، واي رقم اصلا في الحياه مضروب في 1. حطيت رقم 7، السبعة اللي هذه انت تشوفها مضروبه في 1، واي شيء تضربه في 1 راح يعطيك نفس الرقم. 7 في 1 7، ناصر في 1 يساوي ناصر، لمبة في 1 يساوي لمبة، وانت ماشي. فيقول ما يحتاج نكتب الرقم 1. قال صح. قلت انا اي والله صح. قال وانت يا فلان؟ قال برضو نفس كلام صديقي ولكن مختلف شوي. قال انا اشوف ان المعادلة مضروبة في 1، ولكن الواحد اللي انا قاعد اشوفه هو جذر 2 على جذر 2، لان اي شيء يا صديقي المتابع مقسوم على نفسه يساوي 1. 2 على 2 يساوي 1، ناصر على ناصر يساوي 1. اوكي والله العظيم من اللحظة هذيك عشقت مادة الرياضيات زيادة. انا من اول احبها لكن وصلت الى مرحلة العشق، عشقت هذه المادة. فقام رجع الاستاذ صالح الله يذكره بالخير لنفس الطالب اللي سأل، قال شفت في كثير منكم ما كانوا يشوفون الواحد، الرياضيات توسع مدارك التفكير عندك. الله يذكرك بالخير يا أستاذ صالح، الله يذكرك بالخير. هذاك يبغالي والله أتكلم عنه في فيديو مستقل الحالة، أنه عظيم عظيم جدا صراحة. عموما في الرياضيات والفيزياء ترى أتكلم من جد، راح تساعدك جدا على أنه يكون عندك عقل جبار ومدارك متوسعة ويقدر يفكر صح ويبتكر أفكار إبداعية كثيرة. لأن نابوليون هيل قال في نوعين للخيال، في خيال عادي وفي خيال إبداعي. طبعا ما سمى عادي بس أنا بقول عادي يعني. قال في أشخاص يتخيلون أشياء موجودة أصلا وغير مبتكرة وغير جديدة، لكن الخيال الإبداعي هو أن شخص يبتكر فكرة جديدة جدا، واللي يبتكر فكرة جديدة جدا تحمل قيمة عند كثير من الأشخاص حيكسر الدنيا. لأن بالمناسبة هذا لازم أعلق على التعليق هذا مهم، أنا أول كنت أعتقد أني لازم أجيب فكرة جديدة كذا وخلاص معناتها بتنجح. لا مو شرط يا ناصر، مو كل فكرة جديدة مبتكرة ما في حد قد سواها معناتها بتنجح. أنت ممكن تجيب فكرة جديدة ومبتكرة بس ما في حد يبغاها لأنها ما تقدم أي قيمة لأي شخص. نرجع للموضوع، المال، المال عبارة عن قيمة، ففكرة جديدة مبتكرة تحمل قيمة، هنا الضربة يا صديقي المتابع. فخلني أختم لك هذه الجزئية بهذا الاقتباس الجميل، وبهو يقول لازم تكون رغبتك محددة وتحدد الرقم اللي أنت تبغى توصل له. قام ذكر أبيات شعر لكن بقتبس لك منها الجزئية اللي عجبتني جدا. قال لك الحياة مجرد صاحب عمل يعطيك ما تطلبه، الحياة هي صاحب شركة راح يعطيك اللي أنت تبغاه، الراتب اللي أنت تبغاه، ولكن بمجرد ما تحدد الأجر عليك تحمل المهم. يعني الرقم اللي انت بتحطه وتختاره لازم تتحمل المهمة الصعبة اللي راح تكون معه. فلما تقول ابغى ثروتي تكون 100 مليون غير لما تقول ابغى ثروتي تكون مليون، كل ما كبر الرقم كبرت المهمة. كلنا نعرف أن الاستمرارية مهمة جدا وألا تستسلم أبدا مهما كلف الأمر، ولكن خذ هذه القصة المعبرة جدا الاريو داربي، وفيها كان يحكي قصة عمه اللي كان مهووس بالذهب وقرر أنه يروح يستاجر معدات عشان يسافر إلى منطقة معينة ويبدأ يحفر فيها ويحصل على هذا الذهب الخام. فراح وسافر وفعلا حفر ووصل للذهب الخام في هذه المنطقة، ففرح فرح شديد وحب أنه يكبر اللقمة شوي، فرجع أدراجه ثاني مرة إلى البلدة وجمع أقاربه وأقنعهم في موضوع أنهم يساهمون معه في عملية استخراج هذا الذهب. فقاموا دفعوا له فلوس وراحوا استاجروا معدات أكبر وعمال أكثر وراحوا فعلا ينقبون عن هذاك الذهب. يقولوا بدأوا في موضوع الحفر ومع كل متر يحفرون في هذاك المنجم كانت الآمال تزيد أكثر وأكثر. يقول ولكن مع كامل الأسف وصلوا إلى مرحلة اليأس، ما في ذهب ومهما يحفرون ما وصلوا للذهب أبدا. فقام هو عشان يحد من كمية خسائر قال خلاص اللي خسرته أنا كفاية من جهد ووقت ومال سنكتفي بهذا القدر. وعشان يحاول يدارك نفسه ويرجع الأموال لأقربائه راح وباع المعدات على أحد الأشخاص اللي موجودين في هذيك البلدة اللي كان يحفر فيها عن الذهب، ورجع ورجع الديون اللي عليه مع أقاربه. يقول عاد آر داربي إن هذاك الشخص اللي باع عمه عليه المعدات بمنتهى البساطة راح واستعان بخبير تنقيب وراح لنفس المكان اللي كان يحفر فيه عمه، بدل ما يحفر جديد مسافة جديدة ومنجم جديد، لا راح لنفس المنجم اللي حفره عم أريو داربي. وصل هو والخبير إلى هذاك المكان اللي انتهوا فيه من الحفر، والمضحك المؤلم يا صديق المتابع إن الخبير على بعد 3 خطوات من المكان اللي انتهوا منه قال هنا يوجد الذهب، وبدأ هذاك الشخص بالحفر ووصل إلى أطنان هائلة جدا من الذهب. يقول آر داربي عن عمه إن من هذاك اليوم عمه تعلم درس قاسي جدا في الحياة، وتعلم أن لا ينسحب أبدا مهما كلف الأمر. عمه يا صديقي المتابع من بعد هذيك الحادثة كان دائما يردد هذه العبارة، كنت على بعد 3 خطوات من الذهب، كنت على بعد 3 خطوات من الذهب. متأثر متأثر جدا، وبسبب هذا الموقف أصبح عمه من أفضل رجال المبيعات اللي باعوا بوليصيات التأمين على الإطلاق في هذاك الوقت. والسبب أنه كان يقول مهما قال لي الشخص اللي أعرض عليه أنه يشتري بوليصة التأمين لا لن أنسحب أبدا، مهما يرفض راح أظل أحاول أنشب له فعلا لين يشتري بوليصة التأمين. فعشان كذا صار واحد من أفضل رجال المبيعات في مجال التأمين، تعلم من الخطأ اللي سواه من منجم الذهب وقرر أن لا ينسحب أبدا مهما كلف الأمر. لذلك أنت يا صديقي المتابع كذلك نفس الشيء، لا تنسحب أبدا وانت تحاول توصل للثراء أو تحاول توصل لحلمك اللي أنت تبغى تحققه. ولكن حط في بالك شيء معين مهم جدا، If you keep doing what you're doing you will keep getting what you're getting. إذا استمريت تفعل نفس الشيء اللي أنت دائما تسويه راح تستمر بالحصول على نفس النتائج اللي أنت تحصل عليها. لذلك الاستمرار أمر مهم جدا وعدم الانسحاب أمر مهم جدا، ولكن أن تكرر بنفس النمط ونفس الأسلوب ونفس الطريقة هذا أمر خاطئ. لازم تتعلم من الخطأ اللي أنت ارتكبته في الماضي وتغير وترجع تعيد المحاولة. فعشان كده كان يقول نابوليون هيل، لما يكون عندك خطة تحاول تطبقها وتفشل ارجع واعد صياغة الخطة، غيرها شوي وارجع طبق، وإذا فشلت ارجع وحسن من الخطة أفضل وأفضل، غيرها وارجع طبق. وهذا هو عدم الانسحاب اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه، مو تكرار محاولات تكرار نفس الشيء وتحصل على نفس النتائج وتقول أنا قاعد أحاول. لا، حاول ولكن بطريقة أكثر ذكاء وواقعية. ويذكر نابوليون موقف عجيب جدا عن قائد جيش كان يقود حرب، ولما وصلوا إلى شاطئ العدو أحرق جميع القوارب وقال لهم أيها الجنود ها شفتوا أحرقنا جميع القوارب، ما في أي فرصة أننا نعود أحياء إلا إذا انتصرنا في هذه المعركة. إذن الانتصار هو الخيار الوحيد اللي موجود عندنا ولا مجال للانسحاب أبدا. وفعلا يا صديق المتابع انتصر هذاك القائد في هذه المعركة وهذه الحرب. ونختم هذه النقطة بأعظم اقتباس شفته في هذا الكتاب على الإطلاق، وقال اكتب هذا الاقتباس وخله في مرأة عينك دائما وأبدا، حطه في لوحة في الغرفة وخلفية للجوال وعلى الباب وفي كل مكان. المنسحب لا يفوز أبدا والفائز لا ينسحب أبدا. والأجزاء اللي ما شرحتها من هذا الكتاب يا صديقي المتابع جميعها كانت تتكلم عن العقل الباطن وقوة العقل الباطن والإيحاء الذاتي والخارجي وكيف تقدر تسيطر على عقلك الباطن. ولأننا راح نشرح كتاب قوة عقلك الباطن قريبا، احتمال يكون هو الأسبوع القادم أصلا، فوفرت شرح هذا الموضوع مع هذاك الكتاب، وفي بعض المقتطفات من هذا الكتاب بسيطة جدا ما تحتاج إلى شرح، راح أقولها لكم في يوم من الأيام في السناب، تقدر تضيفني عليه، راح أحط لك رابط السناب في الوصف. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب. وقبل لا أختم أبغى أزكن على هذه النقطة، تذكر يا صديقي المتابع أن كل شيء يبدأ بفكرة. إذا ما كان عقلك يريد أن يصبح ثريا لن تصبح ثريا على الإطلاق. ضع الفكرة، حولها إلى رغبة عارمة، حول هذه الرغبة إلى خطة، ولا تنسحب أبدا مهما كلف الأمر. هذا كان كتاب فكر وازدد ثراء لنابوليون هيل. إذا تعرف أحد ممكن يستفيد من هذا المقطع ارسل له إياه يا صديق المتابع، لا تبخل عليه، واللايك اللي راح تعطيني إياه على هذا الفيديو يعبر عن إعجابك وراح يساعد في انتشار هذا المقطع لشريحة أكبر من الناس. مثل ما قلت لك يا صديق المتابع في بداية الفيديو، إذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة وتابعنا على جميع برامج تواصل اجتماعي، راح تلقى الروابط في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديق المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله، جرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.